إذا أقيمت الصلاة وهو قد شرع في النافلة، نعم، سواء تحية المسجد أو لا، لا فرق. الذي ينبغي أن يلاحظ هنا في أصح الأقوال الذي أنا رأيته هو أن يقدر كان في أول صلاته نافلة أو في وسطها أو في آخرها، عليه أن يقدر هل يدرك صلاة من أولها، أن يدرك تكبير الإحرام مع الإمام أم لا. فإذا غلب على ظنه سواء كان في أول الصلاة أو في وسطها أو في آخرها أنه إذا أتمها أدرك صلاة الفريضة في أولها يتمها، وإلا بطلت أوتوماتيكيا. لو كان يصلي العشاء وأدرك من العشاء ركعة وذكر عليه المغرب، فتعرض هنا حديثان، حديث من أدرك من صلاة ركعة فأدرك الصلاة، والاخر انه هو ترتيب ثم يصلي الى المرتبه، فنقول ان يكون ادرك صلاه العشاء نص حديث العام الاول ثم يصلي بعد ذلك المغرب بالعذر، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الوادي الذي حضره الشيطان، وهذه عام خاصه اجمعين. من ادرك من الصلاه ركعه هذا طبعا يخصص بما اذا كان ادراكه اياها شرعا ادراكا، اما هذا في هذه الصوره لم يدركها ما دام انه تذكر الصلاة الفائتة التي يجب اداءها فورا. يعني كمان ادركها وهو محدث. اذا قدر انه لا يدرك، نعم. ابن حزم قال انها بطلت منذ المقيمة سواء. انا اعرف هذا، اعرف هذا من كلام ابن حزم. فلا صلاة، لكن مشكلة يجب أن نفهم النصوص، يعني ليس على الجمود الظاهري. أنتم